هذا يقول: كيف للمسلم طالب العلم غير الشرعي إخلاص النية وتوجيه هذا العلم لله جل وعلا؟ طالب العلم غير الشرعي، يعني من طب أو هندسة أو زراعة أو ما أشبه هذه، وليكن مزارع في مزرعته أو صانع في مصنعه أو تاجر في متجره، كيف ينوي بهذا وجه الله جل وعلا ويخلص في عمله؟ أولا، إذا عمل هذه الأعمال من غير نية فالمسألة كفاف، لا له ولا عليه، بخلاف العلم الشرعي. لكن إذا نوى بهذه الأعمال إعفاف نفسه وإعفاف من تحت يده وعدم تعريضهم للسؤال وتكفف الناس، يؤجر على هذه النية. وفوق ذلك، إذا أراد أو نوى بذلك رفع حاجة الأمة إلى أعدائها، هذه نية تكون أعظم أجرا. ولا شك أن هذه الأمور عند أهل العلم من فروض الكفايات، من فروض الكفايات. فإذا قام بها من يكفي بنية خالصة ينوي بذلك رفع حاجة الأمة وعدم احتياجها إلى غيرها، هذا يؤجر. وإذا نوى التاجر بطلبه هذه الدنيا الإحسان على المحتاجين إضافة إلى استغنائه وإغناء من تحت يده، دفع حاجات من يحتاج من المسلمين والبذل في وجوه الخير، أجر على ذلك أجر عظيم. فإذا كان من تمنى أن يكون له مثل مال فلان الذي ينفقه في سبيل الله، له من الأجر مثل مال لصاحب المال من الأجر، كما قال جاء في الحديث الصحيح، فهما في الأجر سواء. فكيف بمن تعب على المال وكسبه من حله وصرفه في وجوهه ونوى بذلك النية الصالحة؟ الطبيب إذا أراد أن يسهم في شفاء المرضى من المسلمين وأن يرفع عنهم هذه المعاناة، يؤجر على هذه النية، يزاد على ذلك إذا اعتبر والتعب والذكر، لأنه يوجد في محيط الأطباء من انتفع من الطب أكثر مما انتفعه كثير من طلاب العلم الشرعي. والله جل وعلا يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يوجد من الأطباء من يعتبر مرت عليه مواقف هزته وتأثر بها ونقلها إلى الناس وتأثروا بها، هذا موجود والله الحمد. فهم إن شاء الله على خير عظيم ما دامت النية صالحة. يقول: يلاحظ أنه ليس هناك اعتناء بعمدة الفقه مثل الزاد. لو ذكرت لنا أهم الشروح والمختصرات على عمدة الفقه أو ما يتعلق بالعمدة، العمدة كتاب مختصر متين عند أهل العلم، معتمد على الدليل، يفتتح كل باب بدليل، وهو كتاب مهم جعله الموفق بن قدامة رحمة الله عليه اللبنة الأولى، بحيث يبنى عليه ما بعده من كتب ألفه للمبتدئين. للطبقة التي تليهم ألف المقنع، للتي تليهم الكافي، ثم المغني. هذا الكتاب في غاية الأهمية، وهو أيضا كتاب واضح وسهل، وألفه إمام من أئمة هذا الشأن. والعلم كما يقول السلف دين، فانظر عمن تأخذ دينك. تأخذ العلم عن مثل هذا الإمام أفضل من أن تأخذه من شخص ما عرف بهذا. لأهمية هذا الكتاب تصدى لشرحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وما زال أهل العلم يشرحونه من المتقدمين والمتأخرين إلى يومنا هذا. لكن عدول الناس إلى الزاد لأنه أكثر منه مسائل بكثير أضعاف مسائل الزاد مسائل العمدة. والمفاوتة والمراوحة الآن والمفاضلة بين الزاد والدليل، الزاد أكثر مسائل والدليل أقل مسائل لكنه أوضح وأرتب، يستفيد منه طالب العلم لا سيما الذي لا يجد من أهل العلم من يستطيع تدريس الزاد على الوجه المطلوب، لأن المطلوب في تدريس مثل هذه الكتب كتب الفقه، هذه الكتب أولا ظهرت الدعايات ضدها ونفر الناس عنها لأنها من كلام البشر وأن قراءة فيها تقليد محض، نقول لا يا أخي هون على نفسك، هذه الكتب ليست دساتير لا يحاد عنها، إنما هي مجرد عناصر بحث عناصر خطة يسير عليها طالب العلم، بمعنى أنه إذا مسك الزاد وهو عالم أو متعلم يأتي إلى المسألة الأولى في الكتاب فيتصور هذه المسألة، وإن كان شيخ يصور هذه المسألة للطلاب بوضوح، ثم يستدل لهذه المسألة يعني من وجهة نظر المصنف يلتمس لها الدليل والتعليل، ثم بعد ذلك ينظر من وافق من أهل العلم ودليلهم دليل صاحب الكتاب ومن خالف وينظر في دليل المخالف ويوازن بين هذه الأدلة. أنت لست ملزم بأن تأخذ بكلام فلان أو علان، لكن هذه خطط تسير عليها في بحثك سواء في طريقة تحصيل الفقه أو في غيره من العلوم. أنت إذا أردت أن تؤلف هلست قبل التأليف تجعل لك خطة عناصر بحث؟ هذا عناصر بحث، هذه الكتب عناصر بحث، يعني لا يسمع طالب العلم أهل العلم يوصون بمثل هذه الكتب ويقول أنهم يدعون إلى التقليد، هذا الكلام ليس بصحيح. الزاد في 34 مسألة خالف فيها المذهب وفيه مسائل خالف فيها القول الصحيح، ليس معنى هذا أنه دستور، هذا كتاب صغير ومضغوط متن متين يمكن أن يربى عليه طالب علم، لأن تربية الطلاب على الكتب الصعبة تسهل عليهم ما دونها، لأن بعض الأخوان يقول لا نقرأ في كتب المعاصرين لأنها سهلة وواضحة وما نحتاج إلى معاناة ونصل إلى المسائل ونتصورها بأيسر طريق، نقول لا يا أخي، طالب العلم الآن بين يدي أهل العلم بإمكانه أن يحضر الدروس وبإمكانه أن يستوضح من المشايخ، لكن إذا انتقل إلى بلد ليس فيه من ينتسب إلى العلم غيره وأراد أن يربي طلاب وش يقرئهم؟ يقرئهم مذكرات، المذكرات ليست بحاجة إلى إقرأ، يجلس الطالب الذي يعرف القراءة والكتابة ويستفيد، لكن تربية الطلاب على هذه الكتب الصعبة تخرج طلاب علم. وليس معنى هذا أن طالب العلم المبتدي يوجه إلى الكتب الصعبة ويقال له يعني يسمع مدح ابن القيم للعقل والنخل مثلا، در تعارض العقل والنقل واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني، يأتي طالب متوسط الفهم متوسط التحصيل يشري هذه الكتب ويبدأ بها، لا يا أخي هذا لا يمكن أن يتجاوز صفحة صفحتين لو رامي الكتاب، أو يسمع مدح بن كثير رحمه الله تعالى وإشادته بكتاب العلل للدارقطني يقول يا أخي مش نختصر الطريق نشوف أعظم كتاب ويسهل علينا ما دونه، يا أخي أهل العلم الكبار استغلق عليهم صفحات من كتاب العقل والنقل في رد شيخ الإسلام على الرافضي منهاج السنة في الجزء الأول 300 صفحة لو تدبس ما تقرأ هذا، وفي السادس 400 صفحة مثله، لا تتعب نفسك، ليس معنى هذا أن كون طالب العلم يربى على الكتب الصعبة الكتب الصعبة المناسبة لسنه وتحصيله. لأن بعض الناس يصير عنده حماس زايد، ومن يسمع الكلام في درء تعارض الأخوان، يعني نعرف علماء عانوا كتب شيخ الإسلام عقود تمر عليهم صفحات من تعارض، يقول اترك هذا ما نستطيع. فالأمور تقدر بقدرها، تقدر الأمور بقدرها. فمثل الزاد كتاب متن متين مضغوط يربى عليه طالب علم، بمعنى أنه إذا هضم هذا الكتاب على الطريقة التي ذكرتها، يتصور المسائل، يستدل هذه المسائل، ينظر في أدلته وتعليلاته، وينظر في من خالف ويوازن بين أدلتهم، وينظر في القول الراجح مع استشارة أهل العلم في الترجيح، نعم، لئلا يذهب وهمه وذهنه إلى ترجيح ما ليس براجح والعمل بقول مرجوح، مع أنه إذا تأهل للترجيح ورجح غير راجح هو مأجور على كل حال ولو أخطأ. إذا تأهل لهذا الترجيح. فالمقصود أن مثل هذه الكتب استفادوا منها. ونعود إلى ما كررناه، لا تطغى هذه الكتب على المقاصد، على نصوص الوحيين، وعلى العناية بعقيدة السلف الصالح من سلف هذه الأمة وأئمتها. هذه لا شك أنها في غاية الأهمية، ويلاحظ على كثير من طلاب العلم اهتمامهم بالأحكام العملية أكثر من المسائل الخبرية. يعني تقول لطالب علم مثلا محصل مدرك، كم قرأت مثلا كتاب الفتن من صحيح البخاري، من صحيح مسلم، كم قرأت كتاب الرقاق، كم قرأت الزهد لابن المبارك، تجد لا شيء. وتسمع طالب علم بل ممن يتصدى لتعليم الناس يقول الله أنا ودي حقيقة أتمنى أن أشرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري، لكن صعب أني أصنف واحد. يا أخي هذا خلل في التصور. يا أخي عرفت أحكام، ما الذي يحدوك للعمل بهذه الأحكام إلا مثل هذه الأبواب؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، الدين بجميع أبوابه، الدين متكامل. يا أخي كونك تهتم بالأحكام على العين والرأس، الأحكام العملية مطلوبة، لكن لا نقصر الفقه في الحديث الصحيح على الأحكام العملية. العقائد هي الفقه الأكبر عند أهل العلم. إذا أردنا أن نختصر على الأحكام العملية نحن أضعنا رأس مال كبير. ومع اهتمامنا بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو من العمل بالعلم، لأن العمل بالعلم يورث علم ما لم يعلم، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. المحافظة على الأذكار، وهذا له شأن عظيم في الشرع. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، سبق المفردون، أمور لا تكلف طالب العلم شيء، وهو ماشي وقائم وجالس ومضطجع، أجور لا تخطر على البال. سبحان الله غراس في الجنة، الحمد لله كذلك، سبحان الله بقية الصالحة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله وبحمد من قالها في يوم 100 مرة حطت عنه خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. يا أخي دقيقة ونصف تقال هذه، هل طالب العلم غني عن مثل هذا؟ الأذكار لا تكلف شيء أبدا. يعني إذا قال طالب العلم مثلا الصيام يشق عليه، الصلاة تحتاج إلى أن أذهب وأتوضأ وأقف وأقعد، يا أخي الذكر لا يكلفك شيء. انظر في فوائد الذكر في طليعة الوابل الصيب لابن القيم، سبحان الله وبحمده 100 مرة تحط عنه خطاياه وكان مثل زبد البحر، ما يغفل عن مثل هذا إلا محروم. هذه ثمرة العلم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في 10 دقائق هل تكلف شيء؟ ما تكلف شيء. يكتب له 100 درجة ويحط عنه 100 خطيئة وتكون له حرز من الشيطان يومه ذلك، ويكون كمن أعتق 10 من ولد إسماعيل كما جاء في بعض الطرق. حرمان يا أخوان. ويلاحظ إهمال هذا الباب من كثير من طلاب العلم، لا أقصد أناس بأعيانهم لكن هذا موجود. ما الذي جعل الناس يستثقلون تأخر من اتفقوا معه على موعد؟ اتفقت مع فلان على الحضور في 5:00، تأخر 5 دقائق. هذه 5 دقائق عند كثير من الناس كحمل الجبل، تجده يا ما طلع على الشارع يا ما رجع. عشان ايش 5 دقائق؟ خلص استغل هذه 5 دقائق بكم؟ 500 تسبيحة. مسألة تحتاج إلى تربية وتمرين وقهر للنفس في البداية وجهاد. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كثير من طلاب العلم يسمع مثل هذا الكلام ويسمع من النصوص ما يجعله يحترق على هذا الأمر، فيتقدم إلى الصلاة ويفتح المصحف لكن ليس له سابقة في هذا الباب. تجد يقرأ دقيقة ثم يطبق المصحف يتلفة يمين ويسار لعله يجي أحد يسولف وياه. هذا ما تعود، وأبصرنا وشاهدنا وشاهد غيرنا من يترك الأهل والمال والعمل وكل شيء يتركه ويذهب إلى الأماكن المقدسة في 10 الأواخر من رمضان ويجلس من صلاة العصر إلى صلاة المغرب وحصيلته لا شيء. لماذا؟ لأنه ما تعرف على الله، ما عود نفسه وقهر نفسه على هذا الأمر العظيم. تجده يفتح المصحف هو جالس علشان إيش؟ يريد الأجر من الله والثواب من الله جل وعلا. يفتح المصحف لأنه ما تعود، يمين يسار يتلفت، إن جاء أحد ولا طبق المصحف وقام يدور أحد. قل مثل هذا في من أراد أن يمتثل، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يقول الحج 4 أيام، لو الإنسان يخيط له خياط أو بكثير في مقابل هذا الأجر العظيم. لكن هل يملك نفسه من القيل والقال إذا كان تعود في أيام الرخاء كلها على القيل والقال؟ والله ما يملك نفسه، وهذا كل إنسان يشاهده من نفسه. فعلينا أن يكون بيننا وبين الله جل وعلا وصله من العمل الصالح، تكون لك خبيئة يختم لك بها. فرق من بين من له معاملة مع الله جل وعلا في عمل صالح وبين من هو مستغرق في أمور دنياه وفي ملذاته ومباحاته، فضلا عن أن يكون من أهل المحرمات. حادثتان حصلتا لشخصين كل منهما في 70 من عمره. واحد من شيوخنا رحمة الله عليه حصل له حادث سيارة فأغمي عليه إغماء مطبق وأدخل العناية المركزة، يسمع القرآن واضح من لسانه لأنه من أهل القرآن هذا، وشخص آخر سمعته بأذن يشتم يلعن بالصريح ويقذف ويقول كلام في 70 من عمره. هذا تعود على هذا وتعود على هذا. شخص يقرأ الناس القرآن 60 سنة وقد لازم الجلوس والمكث في المسجد بعد صلاة الصبح إلى أن تنتشر الشمس يختم له بأي شيء. يموت وهو ينتظر ارتفاع الشمس ورأسه في المصحف. لا بد أن نتعرف على الله في الرخاء. ما أحد يتمنى أنه يموت وهو ساجد وما يعرف، ما امتثل أعني على نفسك بكثرة السجود. مثل هؤلاء لا يوفق لمثل هذه الأعمال. فعلينا أن نهتم بهذا الأمر، رجع نصب عيوننا. الواحد يبحث عن إيش؟ يبحث عن رضا الله جل وعلا، ورضا الله جل وعلا بما جاء في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. يقول ما هي المناهجية الصحيحة لطلب العلم وتحصيل؟ هذا موضوع طويل جدا وشرح في مناسبات كثيرة وأشرطة مسجلة ولا حمد ولقاءات، فعلى طالب العلم أن يعنى بهذا من الأشرطة المسجلة، وفيه أشرطة عندنا في هذا الباب، منها معالم في طريق الطلب، ومنها كيف يبني طالب العلم مكتبته، وكيف يستفيد طالب العلم من كتب السنة، لكن هذه تحتاج إلى وقت طويل. يقول في الآونة الأخيرة كثر الطبعات فتح الباري، فأي طبعة توصون باقتنائها؟ لا شك أن فتح الباري طبع طبعات كثيرة، أول هذه الطبعات طبعة بولاق سنة 1300، ثم تلاها الطبعة الهندية، لأن صديق حسن خان وقف على بعض الأخطاء اليسيرة، نعم، فطبع الكتاب في الهند في 30 جزءا، ثم تتابع الطبعات الكتاب، طبع في المطبعة الخيرية ثم التجارية مصطفى محمد ثم الحلبية، ثم قام شيخنا الشيخ بن عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه فعني بالكتاب وجمع له نسخ وحقق مجلدين وبعض الثالث، ثم بعد ذلك أعيد طبعه مرارا. أفضل الطبعات على الإطلاق وأصح الطبعات طبعة بولاق لفتح الباري، فمن تيسرت له هذه الطبعة أو صورة عنها فيستمسك بها. صحيح أن هذه الطبعة قد لا يطيق كثير من طلاب العلم إدامة النظر فيها، لأنها على الطريقة الطباعة القديمة، حروف مرصوصة ولا فواصل ولا علامات ترقيم ولا شيء ولا أرقام ولا شيء. هذه الطبعة في غاية الأهمية، وعرضت على كثير من دور النشر، كتاب طويل جدا، لترقم هذه الطبعة، ترقم يذكر رقم الحديث وأطراف الحديث في الحاشية ويحال على الشروح الأخرى، وتوثق بعض النصوص بشيء يسير جدا، يعني بحيث لا يثقل الكتاب، وتصور نفس الطبعة تصوير، لأن إعادة الطبع لابد من وجود الأخطاء، لأن الكتب الكثيرة الكبيرة هذه تحتاج إلى لجان علمية، الطبعات القديمة يشكل لها لجان من كبار أهل العلم. أقول إذا تيسرت هذه الطبعة لطالب العلم يستمسك بها، إن لم تتيسر فالسلفية الأولى التي تولى تصحيح الشيخ بنفسه، هذه أفضل الطبعات بعد بولاق، لا سيما إذا صحح الجداول الأخطاء والصواب، إذا صححت صارت طبعة من أنفس الطبعات الأولى، أما الثانية فلا، وأما الثالثة فلا، لأن الثانية والثالثة، الثالثة صورة عن الثانية، والثانية فيها أسقاط، أسقاط كثيرة أحيانا تصل إلى سطر سطرين، مثل هذه الطبعات لا يعتمد عليها. الطبعة المفضلة هي طبعة بولاق، ثم تليها طبعة الشيخ رحمه الله تعالى. ونختم بالصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.